وأن محمد رسول الله. قلنا هذه الشهادة تقتضي أمور، منها أن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم، صحيح، تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. تقتضي أيضا الشهادة بأنه خاتم النبيين. طيب هذا المعنى ما يتعارض مع نزول عيسى بن مريم؟ ما يتعارض. فعيسى عليه الصلاة والسلام رسول كريم، إذا نزل في آخر الزمان ينزل حاكما، ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصلي خلف رجل صالح من هذه الأمة، فهو متعبد إذا نزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ينسخ حكم واحد بس، ينسخ حكم واحد، والرسول أقر لما قال ويضع الجزية، لأن ما يقبل الجزية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الجزية ولا ما يقبلها.